أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. على حال الحادي عشر، الحديث الحادي عشر في كتاب العقل والجهل، يعني جملة من النتف والشذرات لعلنا استوفيناها فيه. ذيل الحديث الشريف: والعقلاء هم أولو الألباب الذين قال الله تعالى وما يتذكر إلا أولو الألباب. يمكن تفسيرها بما مر أن العقل لب، يعني وكاللب باطن ذوات الإنسان وباطن بواطن الإنسان، يعني النفس باطن للبدن والروح باطن للنفس والعقل باطن للروح. فإذا باطن البواطن لب اللباب. وسبحان الله في الأمور لب اللباب ألبب من بقية الطبقات أو ألذ أو أشهى على حال. فلب اللباب في لب اللباب يصير العاقل. يمكن تفسيره بهاللحام أنه باطن يبطن، ويمكن أيضا تفسيره بماذا والعقلاء هم أولو الألباب، يعني أنه من يعتمد العقل بالتالي يكون كمالات لبا، يكون لب باطنا ذو كمالات، ويكون باطنا ذو لب يعني ذو كمالات، ولا يكون باطنه خواء وليس له إلا قشر. لطيف، لاحظ تعبير القرآن الكريم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم كأنهم خشب مسندة. خشب لب ما موجود فيه، بس خشب، أي روح ما موجود فيه عقل ولا مجرة. فيعني بلا عقل الكمالات ما تتحقق، ما تتكون، واللباب صافي بالتالي. هذه الكمالات على كل عدة تفسيرات. يمكن الحديث الثاني عشر في كتاب العقل والجهل عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: يا هشام، إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه، فقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هنا عطف عليه السلام الفهم على العقل. وربما نرى في أحاديث عديدة أيضا عطف العلم على العقل. وهذا لتبيان أعمدة آلية مهمة للعقل، أعمدة وآليات وأدوات مهمة للعقل، أو قد يعبر عنه في جملة من الروايات وزراء العقل، يعني القوى التي تؤازر العقل وإن لم تكن هي بنفسها عقل. لذلك سبحان الله في تعبير القرآن الكريم وتعبير الروايات لا يطلق على القوة أو القوة تلك التي في النفس التي بها يستطيع الإنسان أن يعلم، لا يطلق عليها عقل، يعني العقل النظري بعبارة أخرى، العقل النظري أو العقل الحصولي لا يطلق عليه القرآن ولا بيانات الروايات لا يطلق عليه عاقلا. غالبا لا أقول دائما، في بعض الموارد قليلة ربما يطلق، لكن غالبا لا يطلق. وهذا سر يعني أو إشارة قيمة عظيمة دالة على أن العقل العملي، العقل العملي يعني العقل الذي يدعوك إلى العمل، ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، العقل الذي لأنه العقل الذي تدرك به المحاسن والقبائح، أيضا هذا مو العقل العملي. العقل العملي هو العقل الذي يدعو إلى العمل، مو يدرك فقط العمل، يدرك العمل صار عقل نظري، يدرك ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه. أما العقل العملي لا، يدعوك هو بطبيعة داعي باعث إلى العمل، ما اكتسب به الجنان، ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، هذا العقل العملي. هذا العقل الذي هو عمال ليس عملي محض طبعا، هذا عقل دراك عمال، دركه وعمله لا ينفكان، سبحان الله، لا عمل بلا درك ولا درك بلا عمل، طبيعة العقل العملي فيه مزاوجة بين الإدراك والعمل. ولذلك هي شرافة عظيمة أصلا هذا البحث اللي هو العقل أول ما خلق الله العقل، هكذا الذي يعني فيه إدراك وعمل معا، ليس إدراك بلا عمل ولا عمل بلا إدراك بعماية، طبيعة العقل وهو العقل العملي هذا. بخلاف القوى النازلة عمل محض مشوب بشيء من العلم أو ليس مشوب، أو علم محض بلا عمل وهو العقل النظري، علم تعلم إدراك بلا ضرورة دعوية إلى العمل. الآن في الثقافة الحديثة، في الحضارة الحديثة الغربية، كثير تعطى قيمة وتعطى على حال وجاهة، وتعطى بالتالي امتيازات لمن يستطيع أن يدرك وإن لم يعمل وإن لم يلتزم، بينما لا، في منطق الإسلام ومنطق الدين هذا شيء من الشرف، شيء من الفضيلة، شيء من القيمة، لكن هو كل القيمة؟ هو مربض الفرس؟ هو قمة الفضل؟ هذا خطأ. كما أن لاحظنا في الروايات عمل عمل عمل عمل بلا أيضا درك له فضيلة، لكن ليس كل الفضيلة. الفضل كل الفضل اقتران هذين الأمرين في قوة أخرى غير قوة الإدراك وغير قوة العمل، قوة هي علامة عمالة تعلم وتعمل، وطبيعة هذه القوة مسيطرة مهيمنة على بقية القوة. ولربما لذلك ربما إنسان عالم ولكن ليس بعاقل، وربما عاقل وليس بعالم لكن عاقل. وفي الرواية سبحان الله مدح العاقل أشد من مدح العالم غير العاقل، وإن كان أكبر وزراء العقل العلم، وأكبر أعداء العقل الجهل. لكن لأجل البيان أن دي قوة العقل العملي تغاير قوة العقل النظري، ربما توسع يكون في العقل العملي النظري ولكن ضعف العقل العملي. أما إذا كانت هناك قوة واشتداد في قوة العقل العملي، هنا شرف الإنسان. طبعا الكمال، أكمل الكمال أن يكون إنسان جملة قواه وصلت وبلغت درجة الكمال، هذا شيء جيد لا بأس. ولكن لو أريد المفاضلة، هناك مفاضلة يجب أن يلتفت لها الإنسان. على أي حال، فإذا عندما يعطف الفهم، وهذا مما يبين على أن العقل العملي الذي حذفه عن الأبحاث الفلسفية ابن سينا في أكثر كلماته، هذا المسار والمنهج اللي اختطه ابن سينا في جملة من كتب الفلسفية، على أي حال فاجعة معرفية في الحقيقة، لأنه العقل العملي له شأن كبير. أصلا لاحظوا أنتم الآن هنا في روايات باب العقل، أعظم شأن يعطى العقل العملي العقل العمال، عقال علام وعمال، بينما ابن سينا حاول يعطي فخار للكمال الإنساني العقل النظري. وللأسف المسيرة الفلسفية إلى 1000 سنة اتبعت ابن سينا في هذا المسار. طبعا هذا مسار أشعري في الحقيقة، أن يعطي فقط للعقل النظري دور، أما العقل العملي يشطبه. والحال أن الدين قائم على خواص وامتيازات العقل العملي، على التعهد، على الالتزام، على الوفاء مع العلم. طبعا علم بلا التزام، لاحظ تطابع فضل المسار الجامعات الأكاديمية، افتراق عن مسار الجامعات الأكاديمية عن مسار الحوزات العلمية الدينية، ما الفرق؟ أو قل بعبارة أخرى، افتراق مسار المعرفة البشرية عن المعرفة الدينية، ما الفرق؟ معرفة ومعرفة. حتى في العلوم الدينية يبحث عن قضايا الفلك، يبحث عن قضايا طب الأبدان، كلها يبحث عنها، لكن ما الفرق بين المسار؟ يروج في النتاج البشري أو الغربي أو الآسيوي، يروج إلى ماذا؟ أن المعرفة النظرية بما هي هي هي تمام الغاية، وهي تمام المراد، وهي قمة القيمة، قيمة الفرد البشري أو قيمة الحضارة الإنسانية. بينما في المعرفة الدينية يقول لا لا لا، صح المعرفة والعلم له أوج من القيمة، أوج من الشرافة، هذا كله صحيح، لكن إن لم يكن له تعهد التزام وفاء، سوفاء بمبادئ معينة، هذا لا قيمة له. كالخرقة الخرقاء، كالسلاح يجند لقوى الظلام. العلم سلاح، نور، ليزر، أو أعظم من الليزر، أعظم من أي طاقة في العالم، طاقة إشعاع نووي أو طاقة على إتحال أشعة فوق الحمراء أو تحت الحمراء أو فوق البنفسجية أو كذا، كلها فوق هذه الأمور. العلم طاقة عظيمة، لكن طاقة تعطيها بيد من؟ بيد نزوات الجنس الشهوة، بيد نزوات الشيطنة والخيال، بيد نزوات الغضب، البطش، السطوة، العالم يصير ظلام، الأرض تصير مظلمة. أما إذا أعطيت هذا العلم، هذا السلاح، ائتمنه عند أمين. من هو هذا الأمين؟ العقل العملي الذي ناموسه الالتزام، الوفاء، التعهد، هذه هي القيمة الكبرى حينئذ تكون. لأن الفرق بين شرافة المعرفة الدينية، بناءهم من المعرفة الدينية لا تقيم للعلم مهما أمكن قيمة، لا، العلم مطلقة له قيمة، لكن قيمة قيم العلم، قمة قيمة العلم إذا أودع في خزانة التعهد، إذا أودع في حراسة الوفاء، إذا أودع في يد ماذا؟ يد الأمانة. أما إذا أودع هذا العلم الخطير، إذا أودع في يد الغرائز الشهوية النازلة، هذا العلم فتاك، هذا سوف يكون يجر الويلات والدمار. بدل أن يكون شريف سوف يكون والعياذ بالله ماذا؟ مثلا قنبلة هيروشيما يباد فيها كم نسل من البشرية؟ شوف بدون العلم وصل الإنسان إلى هذه القدرة؟ إن في آن، في ثواني، مئات الآلاف يكونون فناء. وهي قدرة مو سهلة، تحتاج لبرمجة علمية عظيمة. لكن هذه القدرة العلمية أعطيت بيد من؟ أعطيت بيد الغضب، أعطيت بيد ماذا؟ هناك شاعر شيعي يسمونه شهريار عباس، سيد بعد من السادة من ذرية الرسول، عنده شعر عظيم في مدح أمير المؤمنين، شعر جدا عظيم. هذا كان في الحرب العالمية الثانية، رسل رسالة إلى أينشتاين، عنده مراسلات ويا أينشتاين عبر طبيب بعد شيء آخر يسمى هشروجي. اللطيف في رسالته هكذا يبين له هذا، وكلها مقتبسة من رسالة حقوق الإنسان لزين العابدين صلى الله عليه. هاي الرسالة يعني قبل لا تنادي الأمم المتحدة بحقوق الإنسان وكرامة الإنسان، يعني قبل 50 عاما، هذا الأديب الشاعر الشيعي شهريار عباس شهريار، السيد عباس شهريار، رسل رسالة لأينشتاين، قال له العلم علم مفخرة صحيح، ولكن يوظف لقوة الغضب. مضمون كلامه يعني. الإنسانية بيت واحد، الباري تعالى كرم الإنسان، لمها الأحقاد وهذا الإدغال في الضغن بين البشرية إلى دمار البشرية؟ هكذا يوظف العلم النووي لدمار البشرية في هيروشيما كذا. والمهم عتاب طويل، يقال حتى أينشتاين منها من أسباب يقال هو استبصار لمذهب أهل البيت، وإن كان هذا أمر خفي بس الخواص يعلمون ذلك، وفي شواهد على اتحاد على هذا المطلب. هو هذه الانعطاف اللي صارت له، علم له شرافة صحيح، لكن يعطى بيد من؟ بيد امتصاص الشعوب، لمن يمص شعوب ويدمر شعوب بلدان كثيرة أو قارات كثيرة. المهم إذن البشر، لذلك نحن نشترط في مذهب منهاج أهل البيت نشترط الأصمة. لماذا؟ نقول البشر مهما كان، إن لم تكن هناك قوة عاصمة تعطي قدرات، كلما هو تعبيرها موجود الآن في الفكر البشري في القانون البشري، إذا ازدادت القوة يجب أن لا تستخدم القوة، القوة في أن لا تستخدم القوة، يعني في من؟ في رجل حليم عليم عاقل. فإذا في الحقيقة ماذا؟ لذلك لاحظ كم هو رائع منهج أهل البيت عليه السلام، عصمة في العلم والعمل. يعني كلما ازدادت القدرة، ما يمكن أن تودع هذه القدرة العلمية اللي هي أخطر من النووية. الآن علوم تفجرت، العلوم إلى علوم أخطر من العلم النووي، علم بيولوجي، علم إشعاعي، علم كيمياوي، علم على كل ميكروبي، علوم عديدة عجيبة. هذه العلوم الآن إذا تتفجرت يمكن أن تودع بيد غير أمينة، خطر. هذا هو الحاح العصمة بحسب استدعاء الفطرة البشرية وإيمانها. على أي تقدير، إذن في فرق في مسار، لاحظ المعرفة البشرية والمعرفة الدينية. المعرفة الدينية تلح بالعصمة، تطالب بالعصمة، بالتعهد، بالتدين، وقمة التدين والوفاء والتزام. السلام على أمين الله الأوفى، من أوصاف من؟ أمير المؤمنين. مو فقط وفي، أوفى أمناء الله، إن حتى أمناء الله الذين نالوا العصمة على درجات في الوفاء. فبالتالي لاحظ المعرفة البشرية هي تطالب بصاحبها، المسار المعرفة الدينية هو يطالب بصاحبها العصمة. أما المعرفة البشرية لا، إذا لم تكن فقط علم من حيث العلم، مآل صاحبها سيكون أبلسة إبليس. هو إبليس هكذا أعطى الله بعض القدرات، وشوف كيف عاث في الكون والمكان والزمان والمكان، عاث فسادا، فكيف له يعطى بعض قدرات أكثر؟ جناح من أجنحة جبرائيل لم يعطى إبليس، جبرائيل أعظم، نعم ساعتنا، بس أمين الله إنه لقول رسول أمين ذي قوة عند ذي العرش مكين. بينما إبليس أعطي يعني أعطي مثل ما نقول ريشة من ريش أجنحة جبرائيل، وهكذا يعيث الفساد، لأن القدرة أن تعطى لمن؟ إذن في فرق بين تقييم المسار البشري للمعرفة وفضيلة المعرفة وفضيلية المعرفة، وبين نظرة رؤية الدين. رؤية الدين المعرفة، نعم معرفة متعهدة، معرفة ملتزمة، أي نابعة من العقل العملي. وهذا هو سر إصرار علماء الإمامية على حسن القبح، الحسن والقبح، التحسين والتقبيح. التحسين لابد من التزام، وهذا السر أيضا أن في منهاج أهل البيت العدل من أصول الدين. العدل نتيجة العلم والالتزام بالمبادئ، تكون نتيجة العدل، ليس من فروع الدين وليس من تفاصيل العقائد، ركن من أركان أصول الدين العدل في منهاج الإمامية. لأنه القيمة الكمالية إنما هي تبرز في ماذا؟ في الالتزام، علم التزامي، يعني معرفة دينية، أي دين وتدين، بخلاف العلم المحض. وهذا إلى الآن في الحقيقة مشاد بين المسارين، الطرف هذا الطرف يريد أن يصور المعرفة الدينية تحارب العلم، أبدا من المعرفة الدينية تحارب العلم، المعرفة الدينية تحارب العلم بلا التزام، العلم الذي وظف إلى الظلام. طبعا المعرفة الدينية، الدين يحارب هذا الشيء. أما أن العلم يوظف للكمال لا للظلام، للالتزام لا للانفلات، لا بالعكس، هذا هو شرف الإنسان. في فرق إذن بين المدرسة الكلامية لعلماء الإمامية إذن والمدرسة الكلامية الأشعرية. المدرسة الكلامية الأشعرية في الحقيقة علمانية، العلمانية بالمعنى الحديث، يعني دع عنك الالتزام، دع عنك التعهد، كل ما وجد حسن، كيفما وجد ورقص واضطرب فهو حسن. شلون كل حسن؟ ليس كل حسن، في حسن وفي قبح، في خير وفي شر، في مسار البر وفي مسار الفجور. ففي الحقيقة إصرار عظيم من علماء الإمامية في المدرسة الكلامية بهذا اللحاظ، أن هي معرفة دينية. أما المسلك الأشعري في الواقع هو نفس المسلك العلماني الحديث الأكاديمي، الذي لا يقيم وزنا ولا يتشدد في ماذا؟ في لزوم الالتزام. اعلم، تريد أن تعلم بعلمك تخرب أو تعمر، ترتكب القبائح والرذائل أو ترتكب المحاسن، لا فرق، كله حسن هكذا يكون فرق مسار مهم. لذلك على كل هنا عطف يعطف في الروايات الفهم تارة على العقل وتارة يعطف العلم على العقل، ولكن يبقى العقل غير العلم. العلم يعني بمعنى العلم ماذا؟ العلم الحصولي. في الحقيقة إذا ندقق أيضا تتم نطفة لهذا البحث أن العلم الأعظم هو العلم العياني، يعني معاينة الحقائق، وليس إدراك الحقائق من منظار المعاني فقط، حجاب المعاني. العلم الذي يسمى الآن في العلم الحديث علم، هذا علم نازل، علم عبر المفاهيم والأفكار. أما العلم الحاصل عن طريق نافذة وبوابة الوجدان، يعني ما يجده الإنسان في قلبه، ذاك علم أرقى وأكمل، ذاك هو في الواقع حقيقة العلم. وإلا فالعلم عن طريق الأفكار علم من وراء ستار أو من وراء حجاب، وليس علم عن قرب وتباشر ومباشرة وعن كثب قريب للحقائق. متى يحصل للإنسان ذلك العلم؟ نور يقذفه الله في قلب من أحب، بالعمل. العلم يهتف بالعمل، فإن صدقه ولا ارتحل. ليس العلم الحصولي، العلم الحصولي ترى أنت إنسان عاصٍ مغرق في الآثام وعند العلم الحصولي، لا، هذاك العلم الحضور الوجدان، ذاك ما يمكن أن ينال بدون عمل. العلم ذاك العلم يهتف بالعمل، فإن صدقه وإلا ارتحل. ذاك العلم الأكبر اللي بوابة إلى آفاق ما يصل إليها الفكر، بوابة إلى آفاق لا يصل إليها العقل النظري، ذاك العلم على حال لا ينال إلا بالعمل، وهو الوجدان، يجد الحقائق، يجدها، لأنه يفهمها. فرق بين يفهمها وبين يجدها. على كل، والبحث تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله.